شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى يعني ابن داود، حدثنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة الصبح فله ذمة الله، فلا تخفر الله ذمته، فإنه من أخفر ذمته طلبه الله حتى يكبه على وجهه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا موسى يعني ابن داود، حدثنا ابن لهيعة عن حميد بن هانئ عن عباس بن جليد الحجري عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم يعفى عن المملوك؟ قال: فصمت عنه، ثم أعاد فصمت عنه، ثم أعاد، فقال: يعفى عنه كل يوم 70 مرة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسحاق بن عيسى، أخبرنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن القاسم بن محمد عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما بكيل أو وزن فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا مؤمل بن إسماعيل، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع على رعيته وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، والمرأة راعية على بيت زوجها ومسؤولة عنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل هذه الأمة، أو قال أمتي، ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل قال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ قالت اليهود: نحن، ففعلوا، فقال: فمن يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ قالت النصارى: نحن، فعملوا، وأنتم المسلمون تعملون من صلاة العصر إلى الليل على قراطين. فغضبت اليهود والنصارى، فقالوا: نحن أكثر عملا وأقل أجرا. فقال: هل ظلمتكم من أجركم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فذاك فضلي أوتيه من أشاء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، قال: سمعت من يحيى بن سعيد هذا الحديث فلم أكتبه، عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: فعملت اليهود كذا والنصارى كذا، نحو حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر في قصة اليهود. قال أبي: وحدثناه مؤمل أيضا عن سفيان نحو حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أيضا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وأومأ بيده نحو المشرق: ها هنا الفتنة، ها هنا الفتنة، حيث يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار: سمعت ابن عمر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لم يجد المحرم النعلين فليلبس الخفين يقطعهما أسفل من الكعبين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن موسى بن عقبة عن سالم قال: كان ابن عمر إذا ذكر عنده البيداء يسبها، أو كاد يسبها، ويقول: إنما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا مؤمل، حدثنا عمر بن محمد يعني ابن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما سرى أحد بليل وحده. قال أبي وحدثنا به مؤمل مرة أخرى ولم يقل عن ابن عمر. حدثنا عبد الله قال سمعت أبي يقول قد سمع مؤمل من عمر بن محمد بن زيد يعني أحاديث، وسمع أيضا من ابن جريج. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلكم في أجل من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد عن ابن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين في يوم كان مقداره 50,000 سنة في الرشح إلى أنصاف آذانهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد يعني ابن زيد حدثنا عطاء بن السائب قال قال لي محارب بن دثار ما سمعت سعيد بن جبير يذكر عن ابن عباس في الكوثر؟ فقلت سمعته يقول قال ابن عباس هذا الخير الكثير. فقال محارب سبحان الله ما أقل ما يسقط لابن عباس قول سمعت ابن عمر يقول لما أنزلت إنا أعطيناك الكوثر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على جنادل الدر والياقوت شرابه أحلى من العسل وأشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأطيب من ريح المسك. قال صدق ابن عباس هذا والله الخير الكثير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان حدثنا عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا جرير هو ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر. قال أتيت عبد الله بن عباس فأخبرته فقال صدق ابن عمر. قال قلت ما الجر؟ قال كل شيء يصنع من المدر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقيل أولست تواصل؟ قال إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق سمعت مالكا يحدث عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية قبل نجد فيها عبد الله بن عمر فكانت سهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد فإنه يقوم عليه قيمة عدل فيعطى شركاؤه حصصهم وعتق العبد عليه وإلا فقد عتق ما عتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها وأن ابن عمر كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة فإن تعاهدها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال كنا نبتاع الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب وقال من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضارية نقص من عمله كل يوم قراطين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا مالك وإسحاق قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال فأغلقها فلما خرج سألت بلالا ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ترك عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه ثم صلى وبينه وبين القبلة ثلاثة أذرع. قال إسحاق وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة ولم يذكر الذي بينه وبين القبلة. حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كانوا يتوضؤون جميعا قلت لمالك الرجال والنساء قال نعم قلت زمن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أرادت أن تشتري جارية تعتقها قال أهلها نبيعك على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده مكتوبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تدخلوا على هؤلاء القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم أن يصيبكم مثل ما أصابهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن الليلة وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق حدثني مالك عن قطن بن وهب أو وهب بن قطن الليثي شك إسحاق عن يحنس مولى الزبير قال كنت عند ابن عمر إذ أتته مولاة له فذكرت شدة الحال وأنها تريد أن تخرج من المدينة فقال لها اجلسي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحدكم على لأوائها وشدتها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسحاق قال سألت مالكا عن الرجل يوتر وهو راكب فقال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وهو راكب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عمر قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فواحدة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود إذا سلموا عليكم قالوا السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقل وعليكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا ملازم بن عمرو حدثني عبد الله بن بدر أنه خرج في نفر من أصحابه حجاجا حتى وردوا مكة فدخلوا المسجد فاستلموا الحجر ثم طفنا بالبيت أسبوعا ثم صلينا خلف المقام ركعتين فإذا رجل ضخم في إزار ورداء يصوت بنا عند الحوض فقمنا إليه وسألت عنه فقال ابن عباس فلما أتيناه قال من أنتم؟ قلنا أهل المشرق وثم أهل اليمامة قال فحجاج أم عمار؟ قلت بل حجاج قال فإنكم قد نقضتم حجكم قلت قد حججت مرارا فكنت أفعل كذا قال فانطلقنا مكاننا حتى يأتي ابن عمر فقلت يا ابن عمر إنا قدمنا فقصصنا عليه قصتنا وأخبرناه ما قال إنكم نقضتم حجكم قال أذكركم بالله أخرجتم حجاجا قلنا نعم فقال والله لقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر كلهم فعل مثل ما فعلتم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا مهدي عن محمد بن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل يسأل عن دم البعوض فقال له ابن عمر ممن أنت؟ قال أنا من أهل العراق قال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحانتي من الدنيا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن عبد الله بن عكرمة عن رافع بن حنين أبي المغيرة عن ابن عمر أنه أخبره أنه رأى مذهبا للنبي صلى الله عليه وسلم مواجهة القبلة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر على كل مسلم صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى، صاع من تمر أو صاع من شعير. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمل 3 أشواط من الحجر إلى الحجر ويمشي 4، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يرمي الجمرة يوم النحر راكبا وسائر ذلك ماشيا، ويخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع أن ابن عمر كان لا يستلم شيئا من البيت إلا الركنين اليمانيين، فإنه كان يستلمهما، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاجا، فما أحللنا من شيء حتى أحللنا يوم النحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله، إني أريد أن أتصدق بمالي بثمغ. قال: احبس أصله وسبل ثمرته. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما صمت عرفة قط، ولا صامه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر ولا عمر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن سعيد المقبوري قال: جلست إلى ابن عمر ومعه رجل يحدثه، فدخلت معهما فضرب بيده صدري وقال: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تناجى اثنان فلا تجلس إليهما حتى تستأذنهما. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سريج حدثنا عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كان يصفر لحيته ويلبس النعال السبتية ويستلم الركنين ويلبي إذا استوت به راحلته، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بحلة من حرير أو سيراء أو نحو هذا، فرآها عليه فقال: إني لم أرسل بها إليك لتلبسها، إنما هي ثياب من لا خلاق له، إنما بعثت بها إليك لتستنفع بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن سالم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عمر بحلة فذكره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا سنان بن هارون عن كليب بن وائل عن ابن عمر قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، فمر رجل فقال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما. قال: فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أسود حدثنا أبان عن قتادة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سأل عن نبيذ الجر فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت ابن عباس فقلت له: سألت أبا عبد الرحمن عن نبيذ الجر، فقال: حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: صدق أبو عبد الرحمن. قال: قلت: ما الجر؟ قال: كل شيء من مدر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أسود حدثنا شريك سمعت سلمة بن كهيل يذكر عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم شجرة ينتفع بها مثل المؤمن هي التي لا ينفض ورقها. قال ابن عمر أردت أن أقول هي النخلة ففرقت من عمر ثم سمعته بعد يقول هي النخلة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود وحسين قال حدثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أراه بن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مثل بذي الروح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة. قال حسين من مثل بذي روح. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقرأ السجدة في المكتوبة. حدثنا عبد الله قال وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط يده. حدثنا أسود بن عامر حدثنا أيوب بن عتبة حدثنا عكرمة بن خالد قال سألت عبد الله بن عمر عن امرأة أراد أن يتزوجها رجل وهو خارج من مكة فأراد أن يعتمر أو يحج فقال لا تتزوجها وأنت محرم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شريك عن محمد بن زيد عن نافع عن ابن عمر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة يوم فتح مكة مقتولة فقال ما كانت هذه تقاتل، ثم نهى عن قتل النساء والصبيان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين وابن أبي بكير المعنى قال حدثنا شعبة عن سليمان التيمي وإبراهيم بن ميسرة أنهما سمعا طاووسا يقول جاء والله رجل إلى ابن عمر فقال أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر، فقال نعم، وزادهم إبراهيم الدباء. قال ابن أبي بكير قال إبراهيم بن ميسرة في حديثه والدباء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن نافع ويحيى بن وثاب عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر من أتى الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين عن جرير عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الضب فقال لا آكله ولا أحرمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا أبو أويس حدثنا الزهري عن سالم وحمزة بني عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر حدثهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشؤم في الفرس والمرأة والدار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا زمعة عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركن اليماني والأسود كل طوافه ولا يستلم الركنين الآخرين اللذين يليان الحجر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا شريك سمعت سلمة بن كهيل يحدث عن مجاهد عن ابن عمر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم والشمس على قعيقعان بعد العصر فقال ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي من النهار فيما مضى منه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر قال سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تصيبني الجنابة من الليل فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ ويرقد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم سالمها الله وغفار غفر الله لها وعصية الذين عصوا الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم إني أخدع في البيع فقال إذا بايعت فقل لا خلابه فكان الرجل يقوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الفضل حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر يقول اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذته وقال إني لست ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا هشام يعني بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ساقطا يده في الصلاة فقال لا تجلس هكذا إنما هذه جلسة الذين يعذبون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مروان بن معاوية حدثنا عمر بن حمزة العمري حدثنا سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يكون مثل صاحب فرق الأرز فليكن مثله. قالوا يا رسول الله وما صاحب فرق الأرز؟ قال خرج ثلاثة فغيمت عليهم السماء فدخلوا غارا فجاءت صخرة من أعلى الجبل حتى طبقت الباب عليهم فعالجوها فلم يستطيعوها فقال بعضهم لبعض لقد وقعتم في أمر عظيم فليدع كل رجل بأحسن ما عمل لعل الله تعالى أن ينجينا من هذا. فقال أحدهم اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت أحلب حلابهما فأجيئهما وقد ناما فكنت أبيت قائما وحلابهما على يدي أكره أن أبدأ بأحد قبلهما أو أن أوقظهما من نومهما وصبيتي يتضاغون حولي فإن كنت تعلم أني إنما فعلته من خشيتك. قال فتحركت الصخرة. قال وقال الثاني اللهم إنك تعلم أنه كانت لي ابنة عم لم يكن شيء مما خلقت أحب إلي منها فسمتها نفسها فقالت لا والله دون 100 دينار فجمعتها ودفعتها إليها حتى إذا أنا جلست منها مجلس الرجل قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت عنها فإن كنت تعلم أن ما فعلته من خشيتك فافرج عنا. قال فزالت الصخرة حتى بدت السماء. وقال الثالث اللهم إنك تعلم أني كنت استأجرت أجيرا بفرق من أرز فلما أمسى عرضت عليه حقه فأبى أن يأخذه وذهب وتركني فتحرجت منه وثمرته له وأصلحته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها فلقيني بعد حين فقال اتق الله وأعطني أجري ولا تظلمني فقلت انطلق إلى ذلك البقر وراعيها فخذها فقال قال اتق الله ولا تسخر بي، فقلت إني لست أسخر بك، فانطلق فاستاق ذلك، فإن كنت تعلم أني إنما فعلته ابتغاء مرضاتك خشية منك فافرج عنا، فتدحرجت الصخرة فخرجوا يمشون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن صالح حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما ثلاثة رهط يتماشون أخذهم المطر فأووا إلى غار في جبل، فبينما هم فيه حطت صخرة من الجبل فأطبقت عليهم، فذكر الحديث مثل معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج سمعت نافعا يقول قال ابن عمر بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل الكلاب، فكنت في من بعث فقتلنا الكلاب حتى وجدنا امرأة قدمت من البادية فقتلنا كلبا لها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا روح حدثنا بن جريج حدثني موسى بن عقبة عن سالم أنه حدثه عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وباء المدينة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس خرجت من المدينة حتى أقامت بمهيعة وهي الجحفة، فأول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وباء المدينة نقل إلى الجحفة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال أيما عبد من عبادي خرج مجاهدا في سبيلي ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه بما أصاب من أجر وغنيمة، وإن قبضته أن أغفر له وأرحمه وأدخله الجنة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح حدثنا ابن عون عن محمد عن المغيرة بن سلمان قال قال ابن عمر حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 صلوات، ركعتين قبل صلاة الصبح وركعتين قبل صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة الظهر وركعتين بعد صلاة المغرب وركعتين بعد صلاة العشاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا محمد بن مسلم بن مهران مولى لقريش سمعت جدي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عنده، فإذا استيقظ بدأ بالسواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا محمد بن مسلم بن مهران أنه سمع جده يحدث عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود حدثنا شعبة عن سعيد بن عمرو قال انتهيت إلى ابن عمر وقد حدث الحديث، فقلت ما حدث؟ فقالوا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثني أبي حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن عبد الواحد البناني قال كنت مع ابن عمر فجاءه رجل فقال يا أبا عبد الرحمن إني أشتري هذه الحيطان تكون فيها الأعناب ولا نستطيع أن نبيعها كلها عنبا حتى نعصره، قال فعن ثمن الخمر تسألني؟ سأحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكت في الأرض وقال الويل لبني إسرائيل، فقال له عمر يا نبي الله لقد أفزعنا قولك لبني إسرائيل، فقال ليس عليكم من ذلك بأس إنهم لما حرمت عليهم الشحوم فتواطؤوه فيبيعونه فيأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة حدثني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا تبوأ مضجعه قال: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي وأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء وملك كل شيء وإله كل شيء ولك كل شيء، أعوذ بك من النار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا صخر يعني ابن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس عام تبوك، نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود، فاستقى الناس من الآبار التي كان يشرب منها ثمود، فعجنوا منها ونصبوا القدور باللحم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهراقوا القدور وعلفوا العجين الإبل، ثم ارتحل بهم حتى نزل بهم على البئر التي كانت تشرب منها الناقة، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا. قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم فلا تدخلوا عليهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن عبد الله بن عمر أنه كان عنده رجل من أهل الكوفة فجعل يحدثه عن المختار، فقال ابن عمر: إن كان كما تقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة 30 دجالا كذابا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد حدثنا ثابت عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: فعلت كذا وكذا، فقال: لا والذي لا إله إلا هو يا رسول الله ما فعلت، قال: بلى قد فعلت، ولكن غفر لك بالإخلاص. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أزهر بن سعد أبو بكر السمان أخبرنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا، قال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا: وفي نجدنا، قال: هنالك الزلازل والفتن، منها أو قال بها يطلع قرن الشيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن سليمان قال: سمعت حنظلة يذكر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الفطرة حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب. وقال إسحاق مرة: وقص الشوارب. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو جعفر المدائني أخبرنا مبارك بن فضالة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر حدثه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. حدثنا عبد الله بن أحمد قال: وجدت في كتاب أبي بخط يده. حدثني حسين قال: حدثنا المبارك عن عبيد الله بن عمر أن عبد الله بن دينار حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن الحارث حدثني حنظلة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان يكره العلم في الصورة، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن أبي النضر حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من الحنطة خمر ومن التمر خمر ومن الشعير خمر ومن الزبيب خمر ومن العسل خمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا ابن المبارك عن عمر بن محمد بن زيد حدثني أبي عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار جيء بالموت حتى يوقف بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود لا موت يا أهل النار خلود لا موت فازداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم وازداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث أنه سمع عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا يونس بن القاسم الحنفي يمامي سمعت عكرمة بن خالد المخزومي يقول سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تعظم في نفسه أو اختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آية من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على رجال من المشركين يسميهم بأسمائهم حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فترك ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوه أخبرني أبو عثمان أن عبد الله بن دينار أخبره عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفرى الفرى من ادعى إلى غير أبيه وأفرى الفرى من أرى عينيه في النوم ما لم ترى ومن غير تخوم الأرض. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثني أبي عن ابن إسحاق حدثني أبي إسحاق بن يسار عن عبد الله بن قيس بن مخرمة قال أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء على بغلة لي قد صليت فيه فلقيت عبد الله بن عمر ماشيا فلما رأيته نزلت عن بغلتي ثم قلت اركب أي عم قال أي ابن أخي لو أردت أن أركب الدواب لوجدتها ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إلى هذا المسجد حتى يأتي فيصلي فيه فأنا أحب أن أمشي إليه كما رأيته يمشي قال فأبى أن يركب ومضى على وجهه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن نافع قال كان عبد الله بن عمر إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه وأشار بإصبعه وأتبعها بصره ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي أشد على الشيطان من الحديد يعني السبابة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن عمر أخبرني مالك عن قطن بن وهب بن عويمر عن يحنس عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا الحسين يعني المعلم قال قال لي يحيى حدثني أبو قلابة حدثني سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثني عبد الله بن عمر قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار قبل يوم القيامة من بحر حضرموت تحشر الناس. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال عليكم بالشام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الورس ولا الزعفران ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع أن عبد الله كان ينيخ بالبطحاء التي بذي الحليفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينيخ بها ويصلي بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين مرة أو مرتين ثم قال والمقصرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثني نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا فكانا جميعا ويخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يجعل فصه في باطن كفه إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا الليث حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة واجعل آخر صلاتك وترا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا الليث حدثنا نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة جزء من 70 جزءا من النبوة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا جسر حدثنا سليط عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسستم بالحمى فأطفئوها بالماء البارد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن عثمان بن عبد الله قال جاء رجل إلى ابن عمر فقال يا ابن عمر إني سائلك عن شيء تحدثني به قال نعم فذكر عثمان فقال ابن عمر أما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أجر رجل شهد بدرا وسهمه، وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان لبعثه. فبعث عثمان، وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى: هذه يد عثمان، فضرب بيده الأخرى عليها، فقال: هذه لعثمان، فقال له ابن عمر: اذهب بهذه الآن معك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الزبير عن جابر وعبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النقير والمزفة والدباء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا أبو خيثمة حدثنا عطاء بن السائب عن كثير بن جمهان قال: قلت يا أبا عبد الرحمن، أو قال له غيري: ما لي أراك تمشي والناس يسعون؟ فقال: إن أمشي فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، وإن أسعى فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وأنا شيخ كبير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عاصم يعني ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم، لم يسر راكب بليل وحده أبدا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا عاصم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال: صدرت مع ابن عمر يوم الصدر، فمرت بنا رفقة يمانية ورحالهم الأدم وخطم إبلهم الجرر، فقال عبد الله بن عمر: من أحب أن ينظر إلى أشبه رفقة وردت الحج العام برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إذ قدموا في حجة الوداع فلينظر إلى هذه الرفقة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم وإسحاق بن عيسى قال: حدثنا ليث بن سعد، وقال هاشم: حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال: لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن حبيب بن أبي ثابت قال: خرجت مع أبي نتلقى الحاج فنسلم عليهم قبل أن يتدنسوا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق حدثني ليث وهاشم قال: حدثنا ليث حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجبي، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. قال هاشم: صلى بين العمودين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثني ليث حدثني ابن شهاب ويونس قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.